بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفقها ونجدد الإيمان في قلوبنا. بقي الربع الأخير في الفقه من كتاب زاد المستقنع، وننجز بإذن الله عز وجل في 3 لقاءات فقه الجنايات، ثم بعده فقه الحدود وهكذا. فنبدأ في أول فقه الجنايات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون. أحسنت. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع الجنايات، فنقول الجنايات عموما يتكلم عن الفقهاء رحمه الله في بابين، يتكلمون عن الجناية في المال في باب الغصب الإتلاف، يسمى الإتلاف، وهنا يتكلمون عن الاعتداء البدن، في هذا الباب يتكلمون عن الاعتداء بالبدن. والجناية بمفهومها الاصطلاحي العام هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، أو نقول بما يوجب القصاص ونحوه. فشخص مثلا كان يمشي في سيارته وكان مشغول بالجوال فصدم شخص، قطع إشارة فحط فصدم شخص، هذه كله جناية، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، مخطئا جاهلا. المقصود أنه ما دام أنه قتل شخصا يتسبب ما يسمى باللغة القانونية فعل ضار، نتج عنه الفعل الضار وهو الموت، فيعتبر هذه جناية. وتقسم عند العلماء رحمه الله 3 أقسام أشرها المؤلف في ما قرأه أخونا الآن، وهو إما يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. هذا هو مشهور عند الفقهاء الحنابلة، وإن كان بعض الفقهاء يقسمها قسمين، بعضهم 4 أقسام بالتسبب ونحو ذلك، لكن مشهور عند علماء الحنابلة يقسمونه 3 أقسام. وقد ذكر المؤلف هنا في كلامه ضابط القتل العمد، فذكر القصد وذكر الآلة، فنقرأها من كلام المؤلف رحمه الله. فيقول رحمه الله في أول كلامه عن القتل العمد، قال: وهو عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. إذن المؤلف ذكر ما يسمى إجمالا أنواع الجناية، يسمى اللف والنشر، يعني أراد المؤلف يلفها جميعا ثم ينشرها بالتفصيل والإيضاح لضوابطها. عموما الجناية وما يترتب على ذلك من القصاص، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة. لا شك أن مشروعيته في الإسلام لمقاصد عظيمة. فالعقوبات عموما في الدنيا في هذا الباب وما بعده في الحدود شرعت لزجر، بعض الناس لا يزجره فقط النصوص الشرعية أو تقوى الله عز وجل أو خشيته، لا بد أن يردع بمثل هذه الروادع، بهذه القصاص، بهذا القصاص أو بالحدود. ثم كذلك يكون فيها كذلك كفارة لصاحبها. وفي القصاص كذلك في شيء من شفاء نفوس أولياء المقتول أن يكونوا يقتلوا ويشوفون كما قال القاتل كما قال يسرح ويمرح، لا شك أن هذا يتسبب كما يقال في إغار صدورهم، فمن الشفاء الصدور هؤلاء تنفيذ القصاص كما قال ولكم القصاص حياة. وكذلك العرب يقولون القتل أمثل القتل، لو ترك القاتل لا ترتب ذلك مقتلة بين القبائل وبين الجماعات وبين ونحو ذلك، لذلك شرع الله عز وجل لنا هذا القتل. إذن ولكم القصاص حياة فهي حياة للأمة، في صيانة لمجموع الدماء، وفي حقن وزجر، يعني كما قال يعني يفكر شخص أن يقتل لأنه سيقتل بمثل هذا. ومما ذكر المؤلف في البداية، طبعا لا شك أن قتل النفس عمدا، المؤلف ذكر العمد، هو الذي يوجب القصاص. قال فهو الذي يختص القود به، أي هو الذي يوجب القصاص بدون ما شبه العمد، فسيأتي أنه يوجب الكفارة وكذلك الدية وكذلك الخطأ. فقتل النفس عمدا اللي يكون في قصد وفي آلة كذلك، هذا من كبائر الذنوب كما تعلمون، ومن أشد الكبائر. وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بالمناسبة الإنسان قد يقرأ مثل هذه الآية فيفهمها خطأ، يعني يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني هل هو كافر؟ يعني هل من قتل شخصا صار كافرا بهذا؟ لأن الله يقول جهنم خالدا فيها، ولا ما يكون كافر؟ ايش رايك؟ هل يكفر الإنسان بقتل شخص؟ نقول ما يقتل، ما يكفر بذلك، أليس كذلك؟ ما يكفر. فالله عز وجل ذكر في مثلا في سورة الحجرات، قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كلهم طائفتين من المؤمنين وسماهم مؤمنين. وقال عز وجل كذلك فمن عفي له من أخيه سماه أخا، فدل أنه لا يزال فيه أصل الأخوة أصل الإيمان. لكن يبقى كيف نفهم هذه الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ قد يكون خلود غير الخلود المؤبد، يعني جيد أنه الخلود غير المؤبد من الإقامة الطويلة. وكذلك العلماء ذكروا تقريبا 8 أجوبة عن هذه الآية، منها هذا، ومنها أنه مقام تهديد ووعيد، مثل لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة قتات. من كذلك ما ذكره العلماء أنه هذا جزاؤه لو جوزي، لكن الله جل شاء أن يغفر له. وكل شخص يفعل أي فعل سواء كبير الذنوب أو صغيره عنده 10 مكفرات في الطريق، عنده 4 في الدنيا و3 في البرزخ وشيء في الآخرة. فإذا حتى كما نقول لو كان هذا جزاؤه، لو شاء الله جل أن يوقع عليه العقاب، لكن الله جل شرع مع ذلك مكفرات كثيرة تكفر الذنب. طيب ما قولكم في قول ابن عباس لما سئل مرة هل للقاتل توبة؟ قال لا، ليس للقاتل توبة. قال أنه رأى في عينه أنه جيد، إن هذا ذكر العلماء رحمه الله أن هذا الجواب أجاب به ابن عباس من جاء في عينه شرار، يعني يريد القتل، فكان المقام مقام زجر أن يقول له ليس للقاتل توبة، ولا لو قال له للقاتل توبة إيه نعم تلقائيا قال يعني هذه كما قال فتوى جاهزة طيب ليقيم ليقتل. النقطة الثانية ذكر ابن القيم رحمه الله جواب مثل ذلك أن القاتل إذا قتل ترتبت عليه 3 حقوق، حق لله وحق للقاتل وحق لأولياء المقتول أولياء الدم. فبالنسبة لحق العزل يسقط بيش؟ بالتوبة. أما حق أولياء المقتول عفو أو القصاص، طيب في القصاص أو بالعفو. أما حق القاتل في قبل القيم لا يسقط إلا يوم القيامة كما جاء في حديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فحتى في غير كما نقول بني آدم فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا هذا هو القتل العمد، فعرفنا أنه من أكبر كبائر الشرك بالله، ولازال مؤمن في صفة من دينه ما لم يصب دما حراما. نبدأ بالعمد وضابطه. فالمؤلف قال في العمد، قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن تلاحظون لما قسم مؤلف الجناية ثلاثة أقسام، ذكر أن في العمد لا بد من اجتماع أمرين. الأمر الأول هو القصد، أن يقصد الجناية. طيب قد يقول واحد منا القصد عمل قلبي اشترى عنه وما يدري عن قصده، فكيف نعرف؟ فأقول نستدل عليه بالآلة القاتلة بظاهر، هو علينا الظاهر. فأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، إذن الآلة أن تكون هذه الآلة مما يقتل غالبا. وأشار المؤلف إلى شرط ثالث أو وصف ثالث، أن تكون الجناية على معصوم، وسيذكرها المؤلف في باب شروط وجوب القصاص. والمعصوم هنا هل هو فقط المسلم؟ كافر الذمي جيد، إذن هو أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كلهم معصومون. قال المؤلف مثل اشترى عند الفقهاء رحمه الله 9 صور للقتل عمد، والمؤلف أشار هنا في الزاد إلى 8 صور منها، 8 صور. قال الأولى أن يكون له نفوذ في البدن، أن يكون له نفوذ في البدن، إذن قلنا الآلة والقصد، قصد القتل وقصد الآدمي المعصوم. هم يقول الفقهاء كما نصل الشراح، يقول الآلة هذه يغلب على الظن موته بها بوصف المؤلف. طيب إلا في بعض الظروف، قال ترجع إلى حال مجني مثل مرض صغر كبر موقع الإصابة، هل في مقتل أو غير مقتل، هذه أشياء مؤثرة، فهل يقتل ما يقتل، أثر الفعل لو كرر ضرب أو زمان الفعل شدة حر شدة برد. لذلك سيذكر المؤلف بعض هذه في أثناء الصور. الصورة الأولى إذن يجرحه بما له مور، أي نفوذ البدن، مثال السكين، كذلك السيف. قال الفقهاء ولو حتى الإبرة، ولو المخيط، الإبرة كان قديما يقتل بها، بل حتى يستخدم في القتال، ليست الإبرة المعتادة عندنا، الإبرة المعتادة التي تكون في الخياطة يسمونها المخيط، كما شو يقول الرجل في سم الخياط، وكذلك كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط. طيب هذه الإبرة التي يخاط بها، حتى لو قتل بها في موضع يقتل به مثل غرزها في مثل القلب، فإن هذا يعتبر من القتل العمد. الصورة الثانية وهي أن يقتله بمثقل، أن يقتله بمثقل كما أشار المؤلف، قال أن يضربه بحجر كبير أو مثل حديدة كبيرة أو شيئا ثقيلا فيموت به. وهل يدخل فيها السيارة لو تعمد الإنسان يصدم بسيارة، ولما يدخل يدهس بسيارة يدخل، فهذا مثقل، إن هذا قتل مثقل إذا تعمد الإنسان لف عليه طيب وهو يسوق بالسيارة، فلا شك أن هذا قتل بمثقل ويعتبر قتل عمد. الثالث الحجر الصغير نحو ذلك، سيأتي ذكره مؤلف في شبه العمد. قال من مما ذكر المؤلف، قال أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق، هذا يعتبر من القتل المثقل، يعني أن يلقي عليه جدارا أو حائط أو يلقيه من مكان من شاهق، فهذا داخل في العمد لأنه يقتل غالبا. طيب لو قال أنا ما أقصد، نقصد بخوفه، نقول لا يعتبر كما قال الظاهر في مثل ذلك، لأنه فعل شيئا يوجب القتل غالبا. طيب ما رأيكم لو واحد كان في قمة جبل، فأنت بتسوي مقلب كما يقال، بعض الشباب مزحهم ثقيل فجاء يقول بخوفه بس ما دفه ولا دزه بس انه اعطاه صوت كذا ازعجه مثلا ولا اه ولا وه ولا ما يعني الاشياء التي يخوف بها الناس عاده فمن شده الروعه وقد يكون في ليل مثلا فسقط هل يعتبر قتل عمد ولا ما يعتبر؟ لا يوجد قصد لكنه في الغالب قد يخوفه يعني ويسقط ان كان قد يكون ما في قصد. جيد. في الروعة ها إذا كان خوافا أو لا نص عليه الفقهاء قالوا لا يعتبر عمدا لأنه سقط بنفسه يعني هذه الترويع الأصل لا يسقط غالبا. أحسنت. إذا ذكر الفقهاء قالوا في الحجر الصغير نحو ذلك قالوا إذا كان مثل مريض يعني مريض أو كان في شدة حر شدة برد يعني أوضاع مختلفة قد يؤثر حتى الحجر الصغير مثل هذا أو السقوط اليسير إسقاط اليسير. طيب قال المؤلف هنا الصورة الثالثة أن يسلط عليه حيوانا يقتل غالبا فهذه من الصور كذلك ويمكن ما أشار إليه المؤلف لكن هذه الصورة التي عدها الفقهاء أحد الصور القي قالوا بجحر أسد مكتوف بحضرته في مكان مضيق بحضرته حية ينهش كلبا حية يسع عقربا. الصورة الرابعة ذكر المؤلف أن يلقيه في نار فتحرقه أو ماء فيغرقه ويموت فيها غالبا. شوف المؤلف قال النار تحرقه والماء الذي يغرقه ولا يمكن التخلص منه. كيف لا يمكن التخلص لو كان ماء قليل أو ما هو يعرف السباحة فهذا يعتبر قتل عمد مزح يكون مزاح اثنين يتمزحون في استراحة ولا مزرعة طيب هذا يسقطه لكن الكلام إذا كان هذا ما لا يستطيع التخلص منه إما لمرضه أو لضعفه أو كون مربوط أو لصغاره أو كون ما يعرف السباحة وكان الماء عميقا كثيرا فهذا ما ذكره كذلك الفقهاء رحمه الله. فإن أمكنه فهدر أو هدر إن أمكنه يعني ألقاه في مثلا في مسبح ثم استسلم هذا وغرق ألقاه في بحر ليس عميقا يعني البحر ثم استسلم فنقول هذا هل يعتبر قتل عمد؟ ما يعتبر قتل عمد لأن هذا هدر أي دمه لا يجب القصاص في مثل هذا الإتلاف. ذكر المؤلف الصورة الخامسة الخنق قال أن يمنع خروج نفسه زمنا يموت فيه غالبا فإذا خنقه بحبل ونحوه أو سد فمه أو أنفه فهذه كذلك من صور القتل. طيب هل القتل بالغاز يدخل فيه؟ هو نعم يلحق بالغاز قتل بالغاز لأنه فيه فعلا حبس للنفس فيلحق به. من الصور سادسا أن يمنع عنه الطعام والشراب في مدة يموت غالبا قال أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب الطعام والشراب أو يمنعه أحد الطعام أو الشراب لأن في نص الزاد هنا قال أو الشراب في نسخ في المنتهى الإرادات قال الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا فهذا يوجب القتل طبعا إذا حبسه الشخص. أما لو وجد واحد منها فلا يوجب حبسه وعطاه الأكل والشرب ما يوجب. أو كذلك كما يقال أضرب إضرابا هو يعني أعطاه أكل وشرب لكن مضرب ما يسمى الإضراب هذا عن الأكل والشرب فهذا لا يجب القتل. الصورة السابعة أن يقتله بالسحر وأن يكون هذا السحر يقتل غالبا فقال المؤلف أو يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر طبعا يقتل حدا لحق الله عز وجل وقصاصا لحق المخلوق إذا ثبت أنه فعلا هذا الساحر قتل أو تسبب سحره بالقتل فإنه يقتل هذا الساحر. قد جاء في الحديث حد الساحر ضربته بالسيف. لكن طب لو تنازل أولياء الدم فنقول نعم تنازلوا للدية خلاص يعطلوا الدية، لكن قد يقام الحد على الساحر حقا لله عز وجل، لأن هذا في حق لله عز وجل. الصورة الثامنة أن يقتله بالسم أو السم أو السم. هل تقرأ سم ولا سم ولا سم؟ هم يقولون هذا مثلث، السم السم مثلثة، تسمعون مثلث قطرب قصيدة مشهورة. فإن تقال سم وسم وسم صحيحة وكلها معناها واحد. قال فإذا سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له، فهذه كله يعتبر قتل عمد. وتعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قتله اليهود بالسم. قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وتعرفون قصة هذا في الصحيحين أو في السنن، أن رسول الله أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، فمات أحد الصحابة له بشر بن البراء معرور الأنصاري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت. قتلت لأنها اعتدت الآن على نفس المعصومة بالقتل، نتعمدت وضع السم. طيب وش رأيكم على هذا؟ أطرح مسائل معاصرة حتى نفهمها. لو واحد طيب يمزح مع شخص وأعطاه أحد المنظفات، أعطاه ديتول ولا أعطاه كلوروكس، كان بشوف شو يصير يعني، فمات. يمزح مع صاحبه والصديقة في استراحة ومسح الثقيل ذا، واللي بيصوره في مقطع طريقة الناس الآن بيصوره بمقطع عشان يشتهر. شيخ الشرط الثاني ما يقتله غالبا في طيب. فدول هذه ما تقتل، ما يقتل، كان في فدول حبة وحبتين يعني كل واحد يأكلها. لا أنا قلت ديت يأخذ منظفات ليس أدوية مثل الكلوروكس ولا ديتول ولا غير ذلك من منظفات اللي مواد كيميائية. صحيح أحسنت. فلا يعذر، لا يعذر يقول أنا قصدي أمزح أو بشوف ردة الفعل أو ما أدري إنه بيصل لها مستوى إنه بيموت، حسبه بس يتضرر ولا حسبه بس إنه يطيح ويغمى عليه، فهذا لا شك أنه يقتل ولا يقبل دعواه أني غلطان ما أدري جاهل. طيب السؤال هنا، طيب الامتناع هل يوجب القتل؟ كيف الامتناع؟ لو شفت واحد جارك معه يحترق بيته وشفته قدامك بس ما أنقذت، أو شفت واحد سقط في مسبح ومسبح كبير ما يعرف يسبح، أو في بحر وتركته ما أنقذت، هل تعتبر أنت قاتل عمد؟ الامتناع، أنت امتنعت، يسمونه في اللغة القانونية السلب، شيء سلبي يعني ما مارست الجناية عمدا، أنت تركت إنقاذه وامتنعت، ولا ما يوجب؟ شو رأيك بهذا عبد الرحمن؟ حسنت. إحنا قلنا يقصد، طيب هذا ما في قصد. طيب والامتناع عند الفقهاء رحمه الله لا يوجب، نص حتى الاتفاق العلماء على ذلك. وإن كان القانونيون الآن في الأنظمة الجنائية الآن ينصون أن الامتناع من أسباب الجناية. حسنت. لأن الامتناع يعني في كما قال أغراض كثيرة، أحيانا قد يكون هو حفظ لنفسه، طيب أحيانا لا يعرف يسبح، أحيانا يخشى، يعني من طبيعة الناس يختلف كما قال تعامله في المواقف هذه والأزمات. ثم قال المؤلف بعد ذلك السورة التي بعدها السورة التاسعة، وهو أن يشهد اثنان أو أكثر شخص، وهو الشهادة، أن تشهد بينة بما يوجب قتله. فإذا شهد اثنان أن فلان طيب زاني زنا محصن، زنا وهو محصن، أو أنه مرتد، أو أنه قاتل. طيب فقتل بشهادتهم. الآن جاء القاضي وقال أنتم الشهود وش تقولون؟ قالوا فلان يعني ارتد. فالتلقائي قال من قتل من ارتد فبدأ دينا فاقتلوه، إذن يحكم عليه بالقتل فقتل. وش صار؟ جو الشهود قالوا لا أغلطنا، أخطينا، إحنا كذبنا، أخطأنا في الشخص. فيقوم بما وجه قتله، ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. فنقول إن قالوا تبين أنهم قصدوا قتله بهذه الشهادة فإنه هذا يجب القتل، لهذا من أسباب القتل. الآن قتل بما يقتل غالبا. وفي ذلك أثر في قصة علي رضي الله عنه، أنه رجلين شهد عنده رجل بالسرقة فقطع يديه أو قطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق، يلعبون. جاب واحد قال هذا السارق، ثم قطع يده، ثم قالوا أسفيني لكم ترى مو بنت، شخص آخر. فعلي أغرم الشاهدين دية المقطوع الأول، فقتل بشهادتهم أو قطعت يده بشهادتهم. وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. أما الثاني ولم يقطعه ليتبين له. قال المؤلف ونحو ذلك. إذن المؤلف إن كانه يقول أنه يلحق بمثل هذا كل أنواع القتل تشابه ذلك. فمن الصور المعاصرة القتل بالمسدس، والقتل بالسيف، والقتل كما قلنا بالسيارة، وكل التبرد بالمثقلات أو بما له مور. أحيانا شيء مثل مسدسات شيء له مور فيقتل به، أو مثل الصعق الكهربائي، فهذا كله مما يوجب القتل غالبا فيقتل به مع وجود الجناية. تفضل. لا شك أنه لا يقام عليه. أنت كما قلت إذا كانت القرآن أو الظاهر أنه كما يقول ملقى لست لك قصد جناية، لم تقتله لم تصدمه. وسيأتينا ترتيب موضوع حوادث السيارات إن شاء الله في الدرس القادم، لأن حوادث السيارات سأذكر القواعد التي ذكرها شيخ العثيمين والمجمع الفقهي وحاول رتبها، لأن حوادث السيارات إما تكون لها صورة العمد أن يقصد، طيب أو له صور كثيرة هذه تحصل في الواقع، القتل خطأ يعني أن ينشغل بجوال، أن ينام، أو كما قال يرتكب مخالفة مرورية مثل يعكس الخط ويقطع الإشارة فيترتب على ذلك حادث فيموت. هذه كلها من أنواع القتل الخطأ اللي ترتب عليها الدية وكذلك كفارة. وهناك ترتيبات كذلك إذا اجتمع مباشر وتسبب. نعم. يعني قد يكون كما يقال بعض القضايا تحتاج إلى نظر إما لجنة شرعية وطبية لنظر في القضايا هذه، لكن الذي أعرفه أنه هذا من خلال على الأقل ما يظهر من كلام العلماء رحمه الله ليس قتل عمد، يعني نتفق أن هذا ليس قتل عمد، يعني هل هو تسبب فيحكم عليه بالتسبب من جهة أنه مثلا قصر في فرط في الإنقاذ الإسعاف المباشر مثلا، لكن في الصورة ذكرها الأخ أنه مجرد هو محسن ومع المحسن من سبيله. ثم قال المؤلف في شبه العمد، ذكر المؤلف شبه العمد، قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. إذن هذا ضابط شبه العمد. إذن هل في قصد ولا ما في قصد؟ نقول فيه قصد، في قصد جناية واعتداء، لكن أحسن تفق الآلة. هناك في قتل العمد الآلة تقتل غالبا، أما هنا الآلة لا تقتل غالبا. وذكر مؤلف يعني صور لها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، ضربه في ظهره غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة، لم يذكر مؤلف عصا كبيرة مر معنا من أسباب المثقل، أو كذلك حجر صغير ليس حجر كبير ونحوها، فهذا كله يعتبر من القتل الخطأ شبه العمد. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث أبي هريرة وفي الصحيحين قال اقتتلت امرأتان من هذيل، هذيل قرى قريبة من مكة التي جلس فيها الشافعي أخذ عندهم اللغة العربية وعلوم الرجولة كما يقال، اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، قتلتها كانت حامل وما في بطنها، فاختصموا للنبي عليه الصلاة والسلام فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها، فهذا دل أنه شبع عمد. ومن الصور الذي ذكرها المؤلف أو لكزه ونحوه، كذلك لكزه أي دفعه بيده أو ألقاه في ماء قليل لا يقتل غالبا، قال أو صاحب عاقل اغتفله، هذا مثال تذكرون ذكرناه، يعني واحد شفته في قمة جبل ولا سطح بيت، طيب فكما قال صحت عليه غفلة فطاح سقط، هذا ما يعتبر قتل عمد، إنما يعتبر شبه عمد. أما قتل الخطأ فقد ذكر المؤلف ضابطه وذكر له صورتين، ذكر المؤلف له صورتين، إما يكون خطأ في الفعل أو خطأ في القصد. فالخطأ في الفعل أن يرمي من يظن جواز رميه، إن هو بيرمي صيد، يرمي طير ولا وضع غرضا، يعني بعض الناس يحط غرض ليتعلم الرمي، طيب فرمى ثم شو صار؟ رمى آدميا معصوما قتل شخص، فنقول هذا ليس قتل عمد ولا شبه عمد، إنما هو قتل خطأ، قتل خطأ. نقول إيش اللي تخلف؟ الآلة موجودة لكن أهم شيء القصد، فهناك في قصد في العمد، هناك في شبه العمد في قصد، هنا ليس في قصد، إذن أن يفعل ما له فعله هو يرمي وله أن يرمي، فأخطأ قدر الله عز وجل وأصاب آدمي معصوما فهذا قتل خطأ. الثاني الخطأ في القصد، كيف الخطأ في القصد؟ قال المؤلف أن يقتل يريد شخصا فقتل شخصا آخر، كما لو كانوا في دار الحرب أو في قتال بين مسلمين وكفار، كما حصل لوالد حذيفة اليمان تلفون قتل في أحد خطأ، فيظنه مسلم يظنه كافر، يأتي مسلم فيظن هذا كافرا طيب فيقتله فيتبين أنه إيش؟ أنه مسلم معصوم الدم، فهذا يعتبر خطأ في القصد، هو قاصد الشخص هذا لكنه أخطأ في قصده، هو أخطأ في الشخص. وما يأتي لك ذلك من الصور الكثيرة له في حوادث السيارات الأخطاء الطبية، تحصل كثيرا من قبل الأطباء أخطاء طبية، سواء إما تصل قتل العمد، يعني تصل عفوا إلى العمد، يعني تقصد الجناية النفس أو ما دون النفس، فينسى مقص داخل بطن، أنا قرأت إحصائية 3000 خطأ طبي خلال العام الماضي عندنا في البلد، طيب فأخطاء طبية واردة، سواء شيء فيه تعمد أو فيه تفريط وتقصير أو لا، يكون مجرد سراية فقد فعل الطبيب ما له فعله، فقدر الأجل أن انتشر مرض أو كما قد شوه شيء أو نحو ذلك مما يحصل. وسيأتي كذلك تقرير بعض التطبيقات الطبية المعاصرة أخذتها من مجلات العدل ومدونة قضائية، نختبركم فيها ونذكر ضوابط تفيد في قضاء الأطباء ومخالفاتهم. ثم ذكر مؤلف ضابط في عمد الصبي والمجنون، فيقول عمد الصبي والمجنون خطأ، هذا أشبه بضابط فقهي، إن لو جاء صغير وأخذ مسدس وقتل، فأخذ مسدس قتل وقاصد الجناية وبما يقتل غالبا، نقول هذا خطأ ترتب عليه الدية. نقول لماذا؟ لأنه لا يتصور القصد من الصغير، لأن من شروط القتل عمد القصد، هذا ليس له قصد صحيح فغير مكلف ولا قصد له، ومثل كذلك المجنون. طب هل يعني أنه خلاص ما يترتب عليه ضمان؟ إلا يترتب عليه ضمان، فأي وعندنا قاعدة في الإتلافات لا يعتبر في الضمان القصد، هذه قاعدة أو ضابط، لا يعتبر في الضمان القصد. لو أخونا عبد الرحمن جاء واحد من جيرانكم أو من طلابك لم تبدأ ابتدائي شق لعاب. طيب وجاء رمى على زجاج سيارتك فكسرها، هل يعني أنه ما يضمن لأنه صغير في ابتدائي مثلا أو المتوسط ما بلغ مثلا؟ هل نقول ما يضمن لصغير لا ما عليه شرها؟ نقول لا يضمن، فلا يعتبر في الضمان القصد، مجرد أنه حصل إتلاف فيضمن، فيضمن لو كان في تلف يضمن ضمان اللي يسموه المالي، يعني ضمان المالي أنه يضمن تلف السيارة تلف زجاج السيارة. أما الضمان المتعلق بالقصاص لا، حتى لو قيل أنه قد تعمد ذلك فنقول عمده خطأ. ده سيذكر المؤلف في شروط القصاص التكليف، ثم ذكر المؤلف مسألة القتل الجماعي. تفضل. فصل. فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أو أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما، من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليهما دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. جيد. ذكر المؤلف في هذا مسألة تتعلق بالاشتراك، تسمى الاشتراك في القتل، إن اشترك مجموعة في قتل شخص. فذكر المؤلف أول شيء الحكم العام لها أن تقتل الجماعة بالواحد، لأن حتى لو وجد جماعة 5 6 10 100 طيب فقتلوا شخصا بما يقتل غالبا أو بما يصلح فعل كل واحد منهم للقتل بذاته، هذا يوجب القصاص والقتل. أول لعموم الأدلة كتب عليكم القصاص والقتل وهذا قاتل. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر أن عمر رضي الله عنه رفع له بحادثة حصلت في صنعاء في اليمن، أن مجموعة 7 قتلوا شخصا تمالوا عليه اجتمعوا عليه، فقال عمر قول المشهورة لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. جيد، هذا في باب السلب يعني. أما هنا فما دام يصلح فعل كل واحد منهم حتى لو تفاوت، يعني واحد مثلا ضرب عليه مسدس والثاني ألقى عليه شيء أو واحد ربطه، طيب المقصود أنه إذا كان فعله كل واحد منهم يصلح القتل بذاته فإنه يقتل به. قال إن صلح فعل كل واحد لقتله، إذن أحسنت، الضابط هو أن يفعل ما له فعل ما يقتل به غالبا، لكن لو مسك فقط ما يقتل، لكن لو ضربه بسكين وهذا أطلق على مسدس أو هذا ضربه بسكين وهذا رمى عليه الطابوق مثلا، طيب فتفاوت، أو هذا ضربه بسكين 5 مرات وجاء هذا ضربه مرة واحدة، كلهم يعتبرون قتل عمد وكلهم يقتلون به. صحيح، لكن ليست في القتل العمد، لا يعتبر، ما يعتبر، لا. قال وإن لم يصلح فعله كل واحد القتل فلا قصاص إلا إذا تواطؤوا عليه. إذا فالعلماء رحمه الله يقسمون الجناية المشتركة المباشرة، إما يصلح فعل كل واحد القتل، طيب فإذا كل واحد لو فعله بذاته قتل به وقتل وانتقل من الحياة للموت فنقول يقتل به. أما إذا كان كل واحد فعله لا يصلح للقتل لكن بالاجتماع حصل الموت حصل القتل، فقالوا إن فعل الأول فعلا لا يخرج عن حكم الحياة ثم فعل الثاني ما لا تبقى معه الحياة فالقاتل الثاني، يعني الأول فقط ربط، الثاني هو اللي قتل، القاتل هو الثاني. طيب إذا فعل الأول فعلا لا تبقى معه حياة ثم فعل الثاني مثله، يعني فعل الأول فعلا لا تبقى معه الحياة يعتبر هو القاتل القاتل نعم الأول. طيب إن سقط القود بالعفو، يعني هم ثلاثة اجتمعوا، ثلاث طلاب في ثانوية اجتمعوا على واحد تهاوشين معه، فكل واحد اللي كما يقول اللي ضربه بمثقل، واللي دهس بالسيارة، واللي جاب سكين. طيب فتنازل ولي الدم، ننتقل إلى ماذا؟ الدية. طيب كيف تكون الدية؟ ثلاث ديات؟ لا، نقول دية واحدة للمقتول واحد، فتكون دية واحدة. كيف؟ طيب هم ثلاثة يشتركون فيها، ولا نقول الاشتراك فيها بالنسبة الطبية كما يظن بعض الناس أو حتى بعض المهتمين بالمحاماة والسيارات، ما نقول بالنسبة كما يقول الأطباء يقولون هذا نسبة 60%، فيكون له الدية 60,000 مثلا لو كانت ديمة 1,000 ريال، لا نقول تثلث عليهم. ومثل كذلك حوادث السيارات، وسيأتينا التنبيه عليها الآن. لو اثنان طيب حصل منهم التسبب في قتل شخص، مثل واحد عكس السير، طيب واحد قاطع إشارة مثلا أو شيء، فقالوا مثلا إن هذا أعطوه مثلا 90% وهذا مثلا 10%، طيب وانتقلنا إلى الدية، طبعا قتل خطأ، يعني لو افترضنا قتل خطأ ليس لم يتعمدوا جنايه، هذا يعتبر تفريط أو تعدي، يعني إنه قتلوا بالتعدي لكن قتل خطأ، فننتقل إلى الدية. فما نقول الدية تكون 90% 90% وهذا 10%، لا أقول لا خلاص تباع النصف النصف بالنصف مدى مشترك. طيب ذكر المؤلف الإكراه، وذكر المؤلف في الإكراه أنه لا يخلو من حليم. الإكراه إما يكون الإكراه غير ملجئ أو إكراه ملجئا. الإكراه الملجئ قال اقتله وإلا أخذت مالك، اقتله وإلا ضربتك. طيب هذا طيب خل نرتب، أول شيء إذا كان الإكراه غير ملجئ قال اقتله وإلا أخذت مالك، اقتله وإلا حبستك وإلا ضربتك، فجاء وقتل، قتل المكره شخصا، فالقصص على من؟ قاتل. على القاتل نفسه مباشر، لأن هذا كراه غير ملجئ، يعني ما ارتفع عنه كما يقول الاختيار والقصد. الثاني فهو قاصد القتل، ولا يمكن إنسان أن يبقي نفسه في سبيل قتل غيره. الثاني سيأتي الموضوع الأمر أن يكون الإكراه ملجئا. كيف يكون إكراه ملجئ؟ خلاص يفقد مع التصرف الاختيار. أحسنت، اقتله ولا ذبحتك، اقتله ولا قتلتك، ويكون قادرا ومستطيعا لتنفيذ طيب ما وعد به. اقتله ولا قطعت يدك أو رجلك، ولا وقعت في عرض أهلك مثلا نحو ذلك. فهنا إكراه قالوا ملجئ، فالقصص على من؟ المؤلف يقول في القتل أو الدي عليهما. طيب ليش؟ يعني هو شيء، لماذا على المكره؟ لأنه قصد بما يقتل غالبا، صح؟ خلنا نذكر الضوابط الآن، فنقول هذا قتل عمد. طيب لماذا المكره المباشر الآن الذي قتل أو ضرب المسدس ليش يقتل؟ ايش ذنبه؟ اشترك في القتل. أحسنت، لا يحق له أن يستبقي نفسه في قتل غيره. لا، أنت كمان دمه معصوم، كذلك أنت دمك معصوم، كمان دمك معصوم هو دمه معصوم، فلا يحق لك أن تستبقي نفسك بقتل غيرك، فإذن تقتل، إذن يقتلان جميعا. قال المؤلف القتل أو الدية عليهما. ثم ذكر المؤلف الآمر، فالآمر ذكر المؤلف ثلاث صور. أول شيء أن يأمر مكلف غير مكلف، يجي واحد يقول لأخوه الصغير أو طالب عنده في متوسط ابتدائي صغير أو مجنون، خذ السلاح روح لهذا ترى بينه وبينه مشكلة ارمي. فلان أمر مكلف كبير صغيرا بالقتل، من عليه القتل؟ فقصص الأمر. طيب لأن هذا كالآلة صار، من هذا كما قال الصغير يعتبر كأنه آلة لتنفيذ الجريمة. الثاني أن يأمر مكلف مكلفا، لكن ذكر المؤلف لكن هذا المكلف يجهل التحريم، ما يدري أن القتل محرم، فالقتل على من؟ هذه مثل السابقة، يعذر بالجهل، قال في القصاص على الآمر لأن مأمور معذور بجهله. الصورة الثالثة إذا أمر السلطان مكلفا بقتل معصوم ظلما فقتله، فهذا ذكر المؤلف، قال فإن كان لا يعلم، أنت أيها المأمور كالعسكري أو الشرطي لا يعلم أنها إيش؟ أنه مظلوم، هو عندك كما يقال أوامر على قول الناس، قال أنا عبد مأمور، فعنده أمر بتنفيذ هذا القتل، وعلى ظن أن السلطان عادل لا يأمر إلا بما يوجب الحق، وأنه بموجب مثلا حكم قضائي ونحو ذلك، فالقود على الآمر، قال لأنه الآن أطاع السلطان وطاعته في الأصل واجبة، وما علم أن هذه معصية وهذا ظلم. ثم قال المؤلف وإن قتل المأمور المكلف عالم بتحريم القتل، فإن كان في الصورة الثانية أو الثالثة طبعا، سواء شرطي أو عسكري أو أمره السلطان، أو في الصورة الثانية إذا كان يعلم تحريم القتل فهذا لا شك أنه يقتل، فالضمان على القاتل، وإلا الدية عند العفو. أما الآمر فلا يقتل، الآمر لا يقتل إذا كان القاتل عالما بالقتل، عالما بأنه ترى قتل حرام وأن هذا مظلوم. قال المؤلف في الاشتراك إن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا، وهذه المؤلف ذكر هذه الصورة في اجتماع الاثنان من يجب على القود مع من لا يجب عليه القود، من صورة ذلك أن يشترك أب وأجنبي في قتل الابن، لأنه قدر الله عز وجل أن يأتي شخص فيقتل ابنه بالاشتراك مع شخص آخر، يجيب مثلا عم هذا الابن أو مثلا صديق أو جار أو نحو ذلك فيقتل ابنه، فالآن اشترك اثنان، سيأتي في شروط وجوب القصاص عدم الولادة، فلا يقتل الوالد بقتل ولده، وكذلك اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، اشترك حر ورقيق في قتل رقيق، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف فالقود على من؟ على الشريك، يعني القصاص فقط على الشريك الذي ليس فيه مانع، أما الأب لا يقتص منه بقتل ابنه، لكن أجنبي لقتل يقتص منه. طيب فإن عدل الدية؟ يعني قال أولياء الدم لا نعدل الدية، فيلزمه نصف الدية، فيلزمه نصف الدية. لماذا نصف الدية؟ الدية ممكن تتبعض، قصاص ما يمكن تتبعض، فالدية ممكن تتبعض، فنقول عليه نصف الدية لأنه اشترك اثنان في القتل، فتكون الدية مبعضة، فيلزم هذا القاتل الأجنبي نصف الدية. طيب ثم ذكر المؤلف شروط القصاص، تفضل. القصاص باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. هنا ذكر المؤلف شروط القصاص، وسيذكر المؤلف بعد قليل كذلك شروط استيفاء القصاص. والفرق بينهما أن شروط القصاص في وقت الجناية، إن شروط القصاص في حال الجناية في وقت الجناية، أما شروط استيفاء القصاص في وقت إيش؟ التنفيذ. في وقت التنفيذ يعني قد يجب القصاص بس ما ننفذ القصاص، لأن مثلا عيال المقتول صغار مثلا. فإذا عندنا شروط وجوب شروط استيفاء، فشروط الوجوب أربعة وقد تختصر ثلاثة. قال عصمة المقتول، لأن كل مقتول معصوم الدم. يمكن نرتبها يعني، فنقول هناك شرط خاص بالجاني وثلاث شروط خاصة بالمجني عليه وشرط في الجناية. أما شرط الجناية واضح، هو أن تكون عمدا، القصاص لا يكون في العمد، عمد يختص القوة دونه. أما شروط الخاصة بالمجني عليه فأن يكون معصوما. طب هذا المعصوم قلنا أربعة، من هم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فإن كان غير معصوم الدم كالحربي فهذا لا يقتل به، أو من وجب عليه الحد، لو واحد وجب عليه الحد كزاني محصن محكوم عليه، أو قاتل، أو قاتل وجاء أحد من أولياء الدم فاقتص، فنقول هذا لا يعتبر معصوب، وإن كان قد يكون افتات على ولي الأمر في أنه قتل. قال المؤلف فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لكن نقول من وجب عليه القصاص بحد أو نحو ذلك فقد يعزر القاتل. لماذا؟ للافتيات، افتات على ولي الأمر أنه قام بالقصاص من دون وهذا من خصائص الإمام أو من أنابه. الثاني التكليف، وهذا شرط خاص بالجاني. فلو كان الجاني غير بالغ غير عاقل فقد قلنا أن عمده خطأ. الثالث المكافأة، وهذا شرط في المجني عليه. كيف المكافأة؟ أن يساويه في الدين والحرية والرق، أن نفس بالنفس، ولا كما قال جل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالتكافؤ في الدين والحرية والرق. وذكر شروط احترازية، فلا يقتل مسلم بكافر، فلو قتل مسلم كافرا معصوما، يعني قتل مسلم يهوديا أو نصرانيا موجود في البلد عندنا يعمل في شركة فقتله، فنقول هذا مستأمن، فنقول قيامه بالقتل هذا محرم عليه من باب الافتيات على ولي الأمر. لكن طيب هل يقام الحد القصاص على هذا؟ نقول لا، لأنه ما في مكافأة، ما في مكافأة بين القاتل والمقتول. وقد جاء في حديث البخاري ولا يقتل مسلم بكافر. قال ولا يقتل حر بعبد، لأن ما في مكافأة، قال الحر بالحر. الثالث قال وعكسه يقتل، أي إذا قتل الكافر مسلما أو الرقيق حرا فيقتل به. طيب هل يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والغير مكافئ؟ يقتل. طيب الله يقول والأنثى بالأنثى، فنقول هذا قيد خرج مخرج غالب ولا يعمل به، إنه وصف لا يعمل به، بدليل أنه سلم قتل اليهودي الذي قتل الجارية في الصحيحين. الرابع عدم ولادة، هذا مختص بالأب ونحوه، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل، وإن سفل أو لابنته وإن سفلت، فإن تشمل الولادة القريبة والبعيدة. فلو قتل الجد ابن ابنه، طيب ما رأيك طيب لو قتل الجد ابن بنته؟ يعني جد فاسد يسمونه هذا في الفرائض، طيب لا يرث. طيب لو قتله، لو قتل جد ابن بنته ما يجب عليه ما يقتل به سواء أولاد لأبنائه أو لبناته، إذن الحكم فيها واحد. وقد جاء في حديث لا يقتل والد بولده. قالوا ومن التعليلات الأب هو سبب في إيجاد الابن، فلا يكون لا ينبغي يكون هو سبب قتل الأبي. لكن قال المؤلف ويقتل الولد بكل منهما، عياذا بالله لو قتل الولد أباه كما يحصل في المخدرات والقضايا الجنائية والأمنية ونحو ذلك، قد يقتل الولد أباه أو أمه عياذا بالله، فهذا لا شك أنه يقتل به. أما شرط استيفاء القصاص تفضل. استيفاء القصاص. باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا وإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منهما في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. حسنت. إذن قلنا شروط وجوب القصاص، طيب التي إذا توفرت لم يبقى الآن إلا تنفيذ القصاص، فذكر مولفنا شروطه. قال مولف يشترط له ثلاث شروط، كون مستحقه، طب مستحق القصاص هم الورثة، فكل من ورث المال ورث الدم، فيدخل فيهم من الأصول والفروع، الزوجة تدخل لو قتل زوجها، تدخل حتى الزوجة. قال مولف كون مستحقه مكلفا، فمكلف يعني بالغا عاقلا. فإن كان أحد من أولياء الدم صغير كما يحصل الآن في كثير من الوقائع، يكون أحد أولياء الدم صغير في ابتدائي، ماذا نفعل؟ ننتظر حتى يكبر، لأنه احتمال يعفو عن القاتل. فإذا كان صغير أو مجنون فينتظر الصغار حتى يكبروا، والمجانين حتى يفيقوا. والمشهور عند الحنابلة أن المجنون ينتظر حتى يفيق، حتى لو جلس عشرات السنين لا يستوفى. قال وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، أي قصدك هل يقوم مقامه وليه مثلا؟ لا، في قصة إلى حصل جيد، قصدي قد يكون في تفصيل عند بعض الفقهاء وبعض التطبيقات القضائية أن إذا لم يظن إفاقته أنه لا يؤخر تنفيذ القصاص، لكن كما قلت المشروع عند الفقهاء الحنابلة كما رأيتم، فلا يمكن للولي أن يبت بالأمر لا بالقصاص ولا بالعفو بما أنه فيه أحد من أولياء الدم أو مستحقيه صغار. قال وذكروا في ذلك آثار عن الصحابة، ولأن القصاص إنما للتشفي ولا يدوم شخص عن شخص آخر. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في الاستيفاء، إذا لابد يتفق الجميع لتنفيذ القصاص، فإذا اتفقوا على ذلك فينفذ. لكن لو واحد من هؤلاء، لو كان عدد الأبناء عشرة، واحد قال أريد العفو، فليس لهم حينذا أن ينفذوا القصص. قال المؤلف وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إن كان غائبا ما في خبر عنه أو صغير أو مجنون فإنه ينتظر كما قال المؤلف. الثالث من الشروط أن يؤمن عند استيفاء القصاص من التعدي، لأن الله عز وجل قال فلا يسرف في القتل، هذه كأنها صارت قاعدة شرعية في باب القصاص، فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. ومن أظهر الصور ذكر مؤلف الحمل، فإذا وجب على حامل قصاص لو كانت حامل هي معتدية أو معتدية عليها ثم جاء تنفيذ القصاص وكانت حامل، يعني لما جاء تنفيذ القصاص كانت المرأة هذه حامل حاملا، قال مؤلف أو كانت حائلا غير حامل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى، لأن إقامة الحد عليها بوجود الجنين معها في إيش؟ إسراف في القتل، يعني في قتل من لا يجوز قتله، فهذا جنين معصوم. وقول المؤلف هنا حتى تلد وتسقي ولدها اللبى، وهذا أول الحليب عند ولادة، يعني قالوا من أنفع الأشياء لهذا الصغير أن تسقيه هذا اللبى. ومن شواهد ذلك حديث قصة الغامدية التي حملت وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفطمي حتى ترضي حتى تلدي ثم حتى تفطمي حتى ترضي، حديث. ثم قال ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت تفطمه، إن كان في أحد يتولى إرضاعه ويقبل حليب غير أمه فتنفذ، إذا قال لا كما حصل لموسى حرمنا عليه المرضى ما يبي إلا يعني حليب أمه ولا يقبل حليب الصناعي، فنقول ننتظر حتى تفطمه. قال المؤلف أما في الأطراف فهل يقتص من الحامل؟ قال كذلك في الأطراف لا يقتص منها حتى تضع، فلو امرأة يعني أريد القصاص في أصابعها أو يدها وهي حامل فلا ينفذ فيها، قال لأنه ربما سبب في إسقاطها وإجهاضها، والحد في ذلك القصاص، حتى الحد كما سيمر معنا في باب الحدود فلا يقام عليه حد الزنا ونحو ذلك كما حصل في قصة غامدية. فصل في استيفاء القصاص، تفضل. فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. جيد. هذه المسألة ذكر المؤلف في من ينفذ القصاص وطريقة تنفيذه، فقال المؤلف هنا الأصل يتولى استيفاء القصاص هو الولي إذا كان يحسنه، إذا كان يحسن يعني يقدر يعني يقتل بالسيف، وإلا في من يتولى إقامته أو يرجع الأمر للسلطان فيختار سياف فيقتله. فإن تشاح الأولياء فيقرأ بينهم على الطريقة المعروفة، إذا تشاح اثنان فيقرأ. والدليل أن هذا هو اللي تولاه أن الله عز وجل فلا يسرف في القتل، أن هو اللي تولاه. قال وآلة ماضية، قال ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، إذ لابد أن يحضر السلطان أو من ينوبه، لأنه قد يحيف القاتل أو يعتدي أو تجاوز أو يعفو أحد طيب يسقط القصاص. وكذلك تجب أن تكون الآلة ماضية أي حادة لك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انظر الشريعة تريد منا الإحسان في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. العجيب أنه شوف كيف تنظر الشريعة الإحسان حتى في الذبيحة، أحسن الذبح وحتى في القتل تأتي الشريعة فتقول كذلك أحسن القتلة، فيتفقد الآلة. قال مؤلف طيب بما يكون القصاص؟ هل يكون بالسيف أو يكون بمسدس أو غير ذلك؟ فالمشروع عند الحنابلة أنه يستوفى القصاص بضرب العنق دون غيره، نعم، وبالسيف فقط. قالوا العنق لأنه مجمع العروق ولأنها أرفق بالقاتل، يعني أرفق بالشخص الذي أراد تنفيذ القتل به. قال وأقل تعذيبا وإزهاقا وأسرع في إزهاق الروح، حتى لو كان الجاني قتله بدهس بسيارة ولا قتله بمشاهق ولا بمسدس وغير ذلك. وأخذوا هذا الحديث في سنن ابن ماجه وهو لا قود إلا بالسيف. الحديث رواه ابن ماجه لكن في سنده ضعف وطرق الحديث كلها ضعيفة، لكن الحنابلة يعملون بالحديث ضعيفة كما تعلمون فجعلوا أصلا لهم. يبقى الخلاف قوي في هذه المسألة، فنقول في مسألة القتل هل يكون بالسيف أو لا يكون بالسيف؟ المشهور كما قلتم كما قلت عند الحنابلة لا يكون إلا بالسيف، لكن هناك رواية أخرى عند الشافعية أو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن القاتل يقتص منه بالمثل لعموم الآية، وهي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في التي جاء في الحديث أنها نعم رضت رأس اليهودية، رضت رأس المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برض رأس الجارية اليهودية، فدل على العقاب بالمثل. طبعا استثنى العلماء إذا كانت طريقة محرمة في القتل، كان يكون القتل بخمر طيب أو إحراق، لا يعذب بالنار لرب النار أو بلواطن أو بسحر، فنرجع إلى السيف. ثم نختم بالعفو، نسأل الله يعفو عنا وعنكم. تفضل. باب العفو عن القصاص، يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس كان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. جيد، هنا ذكر مؤلف العفو عن القصاص. تعرفون أول شيء حتى ننبه المسألة هذه أنه الآن الكلام طبعا القتل عمد، إيش اللي يجب بقتل العمد؟ القصاص كما قال رجل كتب عليكم القصاص في القتل. ثم قال رجل فمن عفي له من أخيه شيء فقال فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. إذن لولي الدم أن يقتص، هذا الخيار الأول، وله أن يأخذ الدية، هذا الخيار الثاني، يعني أن يعفو ليس مجانا، يعفو قبل الدية. الثالث العفو مجانا، أن يعفو وهو الأفضل مجانا إذا حقق المصلحة. هناك ناس لا يعفو إلا بصلح، يقول نعطيك تعطونا مليونين 3 ملايين كما يتغالى الناس الآن في الملايين، فهذا في الأصل أنه جائز، يعني كأنه يريد لا أتنازل عن حقي في القتل إلا بمقابل. لكن لا شك الأفضل كما قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يعفو وإن شاء أن يفتي أو إن شاء أن يفتي وإن شاء أن يقتل. قد جاء في الحديث ما نقص وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، بعض الناس يظنه كما يقال ضعف العفو، لا هذا لا شك أن فيه عز. لكن نبه فقهاءنا رحمه الله أنه إذا كان ليس إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. كيف المصلحة تقتضي ذلك؟ واحد رأي جرائم، عشان إذا كان واحد معروف بإجرامه وسفاح كما يقال ومعتدي طيب وما إصرار وشيء من التعدي وليس كما يقال جريمة يعني عادية قد تكون لها أسبابها ولها يعني كما قال مواقف التي معتادة عند الناس، فهذا لا شك أنه قد يكون تنفيذ القصاص هو المصلحة في مثل ذلك. مما ذكر المؤلف في باب العفو هنا قال يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. قال فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. يعني يقول المؤلف فلو أن ولي الدم اختار القود قال باختار القصاص، هل له يتراجع؟ له ذلك وله أن يعفو. فإن كان قال عفوت إلى الدية، عفوت عن الدية، فقد يكون بقري على القصاص فهو عفى عن الدية فقط لا عن القصاص. ما إذا قال أنا عفوت عن الدية يعني قد يكون يطالب بالقصاص، وله الصلح أكثر منها، إذا له أن يصالح أكثر من الدية. قال فمن عفي له من أخيه شيء. قال وإن اختارها أي اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيره. هذه صور تسمى عند الفقهاء صور تتعين فيها إيش؟ الدية. خلاص ما لك خيار إلا الدية. الأول إذا اختار الدية فقال أنا طالب بالدية، هنا سقط حقه من المطالبة بالقصاص، فلو قتله بعد ذلك قتل به. الثاني إذا عفو مطلقا قال قد عفوت لوجه الله أو أطلقها عفوت عنه، فهنا تتعين الدية. الثالث إذا هلك الجاني مات، صالح حاجته مات ولا مرضه مات، فهنا ما له خيار فليس لي إلا الدية، فاشتفاء القصاص تعذر. طب ما ذكر المؤلف مسألة في سراية الجناية، قال إذا قطع الجاني طرفا من المجني عليه كأصبع أو غيره، الجاني الآن قطع طرفا من المجني عليه أصبع أو جرحه، شو اللي صار؟ سرت الجناية. المسألة لا حالة ذكر المؤلف، إما يكون على عفو على غير شيء يعفى مجانا دون دية، يعفى من صاحب الحق المجني عليه، نعم عفى المجني عليه فسرت الجناية حتى أتت عن النفس، فهذه هدر لا يجب فيها شيء لأن الجناية عند العفو ليس فيها شيء. فكذا السراية ما ترتب على يعني السراية مدام أصلها عفو فكذلك السراية تابعة لها. طب إن كان العفو على مال فقال المؤلف فله تمام الدية، هو عفى على مال قال لا هو قطع أصبعه قال أنا عفوت عنه بس أبي دية. الدية مثل لو كانت كف مثلا أو أصبع مثلا خلى كف نصف الدية، ادفع مثلا يدفع مثلا 50 من الإبل 150 ألف مثلا، فالآن تنازل لكن شو اللي صار؟ صارت الجناية حتى مات، فيقوم فله تمام الدية، إذن يعطى الجناية الدية كاملة. فلو قطع أصبع واحد وقلنا 10 من الإبل ثم صارت الجناية حتى مات وكمل 90 من الإبل دية كاملة. قال المؤلف إن وكل من اختص ثم عفا فاختص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. صوت المسألة أظن واضحة، لو أن ولي الجناية وكل واحد قال رح نفذ القصاص أو قالوا للسف السياف أعطوك أمر ولا توجيه يعني قم بالقصاص ترى موعد يوم الاثنين صلاة الظهر في كذا، ثم جاء وكيل الدم أو ولي الدم عفا، السفاح ما يدري ما جاء خبر أرسل له رسالة ولا إيميل ما فتحه، جاء رجال ما قراه ما قرأ الرسالة اللي بعد لما خلصت الأمور كما يقال وانتهى القتل، فاقتص وكيل ولم يعلم. قال مولا فلا شيء عليهما. لماذا لا شيء عليهما؟ لأنه محسن بالعفو الأول لأنه محسن بالعفو وما على محسن بسبيل. طيب ليش الوكيل؟ هل هو فرط؟ هو ما فرط ولم يعلم بالعفو. ثم ختم المؤلف بمسألة الرقيق، قال وإن وجب لرقيق قود، يعني لو تعدى عليه رقيق فقطع يده عمدا عدوانا. الآن عندي عبدين، جاء واحد قطع عبد قطع يد عبد آخر، وجبت عليه القود، فالمطالبة بالقود أو بالتعزير عند من؟ أو إسقاطها عند السيد، إذ هذا أمر مختص به، قال فطلبه وإسقاطه إليه. فإن مات الرقيق بعد وجوب القود أو بعد التعزير له على غيره، فالحق ينتقل لسيده، قال فله طلبه، فإن مات فلسيده. إذن إذا مات الرقيق بعد وجوب القود عليه أو التعزير له على غيره، وما نقدر ننفذ القصاص صح؟ لأنه مات، مات المعتدي الآن من العبيد، قال فالحق ينتقل لسيده فله طلبه أو إسقاطه فيقوم مقامه لأنه أحق به. لا خل نبين صورة المسألة هذه. وليه يعني هو، يعني خلنا نقرأ من صاحب الروض تكون أوضح. الآن في صور القتل الاعتداء بين العبيد، يعني حق الطلب والإسقاط من قود أو تعزير أو قذف كلها عند من؟ السيد. قال فله شيخ طيب لسيده طلبه وإقامته، فقد فطلبه وإسقاطه إليه العبد أو، فإن مات فلسيده، راجع إلى السيد فالأمر مختص به. طيب فإن مات الرقيق بعد وجوب القود عليه أو التعزير كان في الحال الأولى صدنا له على غيره، يعني الآن سيعزر غيره، هو المجني عليه، طبعا مات المجني عليه. فالحق ينتقل لسيده فله يطالب بالقصاص أحسنت، أو مثل لو اعتدي على سيارة تلفت السيارة أو نحو ذلك لأنه يعتبر كمثل المال. جيد، نقف على القصاص في مدون النفس. الآن انتهينا من القصاص في النفس وما توجبه بأنواعه الثلاث، سنأتي الدرس القادم في الجناية على مدون النفس. إذا كان فيه إشكال أو سؤال لا بس نسمع. شيخ سؤال، تفضل. الجملة وإذا قطع أسبوعا عمدا فعفت ثم سرت ثم قال في آخرها وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. جيد، الآن لو شخص محمد أصاب خالد فقطع محمد إصبع خالد فقال قد عفوت عنك إلى الدية أبي الدية، فدفع لهذا 10,000 ريال مقابل الأصبع. شو اللي صار؟ بعد يومين 3 أيام صارت الجناية حتى مات، فنقول خلاص تمام الدية، فندفع تمام الدية، الدية كاملة، الدية كاملة يكملها الدية تمام الدية. حسنتي، مسألة إطلاق الرصاص في المدن هل تعتبر قتل عمد أو قتل خطأ؟ إطلاق الرصاص وين؟ يكون أحيانا في الزواجات ما في قصد عادي يصيب شخصا خطأ ما فيها قصد ولا. طيب ما في منع نظامي من هذا في داخل الأماكن داخل المدن حتى في الزوجات؟ طيب إذا معتدي في اعتداء يعني. ما اعتدى على شخص بعينه هنا. ولا فيها قصد يعني هنا. هو ليس له فعل، يعني هو ليس له فعله، ليس له أن يطلق الرصاص في داخل المدن. أنا أطرح هذا السؤال كطرح إشكال، يعني سمعت الشيخ عبد السلام شوير يذكر أن هذا أنه العمل في المحاكم إذا جاءت مثل هذه الصور يعتبرونها قتل عمد، وإن كان قد يكون فيه كما قلت اشتباه، لكن قالوا لأن هذا ممنوع نظاما يعتبر هذا قتل عمد. قطع الإشارة ممنوع نظاما يصير قتل عمد. ودهس شخص تجاوز السرعة نظاما هو التفحيط الآن يعتبر قتل عمد، إذا فحط الشخص فقتل شخصا بسبب التفحيط. بعد ممكن قد الشيخ يكون في نص نظامي أنه لا هو جره كما قلت أنه هذا ممنوع نظاما فهذا معتدي، كونه يفعل ما ليس له فعله طيب، لكن أنا أطرحها أنها تحتاج إلى النظر، قصدك أنه باب تعزير لضبط النظام العام. هو إذا قلنا جواز القتل في التعزير كان الحنابلة مشروع لهم أنه ما يجوز الملكية فقط، والمشروع العمل عليه محاكم أنه قد يصل التعزير إلى القتل، يعني أنه يجوزون القتل بالتعزير، لكن الحنابلة في مشورات مدوناتهم لا يجوزون القتل تعزيرا. يعني قل لأنه هو الآن هو المعتدى عليه بما أنه وجد منه العفو عن أصل الجناية، فصارت الجناية لها حكم أصل الجناية. يعني قد تقول هنا أولياء المقتول، يعني قد تنظر لها أن العفو هو الآن حق لأولياء المقتول، يعني لكن الفقهاء كما ترى لا شك المسألة فيها خلاف داخل المدونات الفقهية. لو رجع يعني يوم صرف مثلا من أصبع إلى إذا قال لا أنا متعب من أصبع لا مدام عفى، فمدام أنه عفى فالأصل أنه ليس له يرجع، عفى عن الأصل لم يعفو عما بعده عن السراي، نقل عفوته إلا إذا سرت. هذا أشترط لو ما اشترط كيف تحتاج مراجعة لا أدري تضاد تتكافأ هو أخذ أول من نقول عام وخصص يعني أسد هو عام خاص يعني يخصص، لأن أول شيء يخصص بالآية الحر بالحر والعبد بالعبد، وكذلك حديث علي قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وحديث عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كان لا يقتل الحر بقتل العبد، في مجموعة نصوص خصصت النص العام. بالنسبة يا شيخ جيد إذا كان عندك علم أفدنا فيها أو في العمل عليها. صارت هنا في يعني هل له مطالبته يعني بال قصدي لو استلم قصدك 3 ملايين ثم صار عفو وثبت في المحكمة أنه عفو، فهل لهؤلاء أن يطلبوا لهم حق في 3 ملايين قصدك؟ هل سؤال يكون في الصلح؟ نعم كذلك يظهر أنه ما يشاركون لأنهم لم يشترطوها، لكن هل لهم ذلك؟ لا أدري يحتاج إلى مراجعة. هل ينتقل مباشرة؟ هو نعم الانتقال من العفو، فإما يفتي أو يقتل كما جاء في الحديث فهو بخير نظري، أو يعفو مجانا، إن لم يعفو مجانا فانتقل الدية. لا أجزم بشيء لكن توقف مراجعة. بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير.